فكل خير في اتباع من سلف، خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الثالث عشر. بسم الله، والحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا في الدرس الماضي موقف السلف الصالح من المبتدعة، ذكرنا بعض الأحاديث الدالة على هذا الموقف، وكذلك ذكرنا كلام بعض أئمة السلف، ونكمل بعض كلام الآخرين منهم. عن الحسن البصري قال: أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى، المقصود يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن، لا أن المقصود أنهم كفار كاليهود والنصارى، وإنما المقصود تشبههم باليهود والنصارى بما ذهبوا إليه من تمسكهم بأهوائهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه من طرائق أهل الأهواء والبدع، أنهم لا يظهرون أمرهم لعامة الناس، خصوصا في ابتداء أمرهم ما يظهرون هذا الأمر لعامة الناس، وإنما يسرونه، وقد يظهرون خلاف ما يبطنون. خوارج هذا العصر خالف الخوارج المتقدمين في هذه الناحية، أن الخوارج المتقدمين يصرحون بمعتقداتهم بأقوالهم، بل يقاتلون ويجالدون الناس عليها، لكن خوارج الأزمنة المتأخرة لا، يظهرون خلاف ما يبطنون ويأخذون بتقية الرافضة، مع أن هذه التقية كان يعدها الخوارج المتقدمون من الكذب، والكذب كبيرة، والكبيرة تخرج من الملة، لكن المتأخرين خالفوا في هذه الناحية لأمور يرون أن من المناسب لهم عدم إظهار هذه الأمور. فلذلك يقول هذا الإمام: إذا رأيت قوم يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن دين الإسلام ظاهر وواضح وبين ويؤمر به علنا للناس ولا يخفى شيء منه، فلذا من اتبع هذه الطريقة فإنه يكون من أهل الضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام! وهذا الصحابي الجليل كيف يفرح هذا الفرح أن قلبه ما دخله شيء من هذه الأهواء التي ظل بسببها كثير من الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني المفصل، مثل هذا يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. البدع والمخالفات في أولها تكون صغيرة وقد لا يتنبه لها كل أحد، فإذا تركت الصغيرة مع الصغيرة تكبر حتى تأتي الطامة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود أن الناس من أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يغفلوا عن هذا الأمر فيقولون هذه بدعة صغيرة، هذا أمر يسير، هذا أمر قد يتغاضى عنه، لا سيما من له قدرة على ذلك فالواجب عليه أن يفعل ما فيه دفع مثل هذه الضلالات. لم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم صيانة لديانة الشخص، لأن السلامة لا يعدلها شيء. الشخص قد يجلس مع صاحب هوى ويظن الأمر يسير، وإذا به يتقلب في الأهواء من حيث لا يشعر. فقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعون، لأنه مع مجادلتهم قد يأتون بشبهة ولا يستطيع المجادل أن يدفعها فيقع في شك من أمر دينه، فلذلك يعني لا ينبغي مجادلتهم. المناظرة قد توجد عند علماء كبار يردون على أهل الأهواء، ولذلك نجد كثير من أئمة السلف ما يناظرون الرافضة على سبيل المثال، وكذلك العلماء المعاصرون من أهل السنة والجماعة ما يناظرون الرافضة، لأنهم أهل كذب وافتراء وظلم، وفي الوقت نفسه لا يتفقون مع أهل السنة والجماعة على أصول يمكن الرجوع إليها. أنت تجادل تناقش تحاور من تكون هناك أصول مشتركة بينك وبينه تؤمنون بها جميعا، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وهذه الأشياء، لكن هؤلاء لا يؤمنون بشيء مما يؤمن به أهل السنة والجماعة من ناحية النظر والاستدلال، فلذلك يكون النقاش عقيما، لا سيما أن مذهبهم قائم على التقية مثلا، كل شيء قد يظهر خلافه، قد يبطن شيء لكن يظهر خلافه، قد ينكر كل ما يقال عنه مع أنه مدون في كتبهم قديما وحديثا، فلذلك مثل هؤلاء يعني لا يصلح أن يناقشوا ولا أن يجادلوا ولا أن يناظروا، لأن لا يعود بخير على مناقشهم. وقد روى الأجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، فقال الحسن إليك عني فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. نعم، شخص المتيقن من أمره ليس بحاجة إلى أن يطرح رأيه على الناس ويجادلهم فيه، وهذا يقتضي أن يهتم طالب العلم بالتأسيس بمعرفة الحق وأدلة الحق، لأنه كما قيل أعرف الحق تعرف أهله، فيبدأ أولا يؤسس نفسه بحيث يعرف الحق بأدلته الواضحة البينة، بحيث أنه إذا وردت الواردات عليه والشبهات إليه يستطيع دفعها ويعرف أنها ليست من الحق، فلا يفتح قلبه ولا إذنه لها. وعن إسماعيل بن خارجة قال دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، وقال تقومان عني وإلا قمت، فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية، فقال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. لاحظوا هذا إمام من أئمة المسلمين من أئمة التابعين، وليسوا بشيء هؤلاء الذين أرادوا مناقشته أو مجادلته أو القراءة حتى القراءة عليه، فأعطاهم هذا الدرس البليغ لكي يكون عبرة لأمثالهم. ثم هو ذكر أنه قد يقرؤون الآية فيحرفونها بمعنى يأتون بتفسير لها، فيكون هذا التفسير قد يشوش على الشخص إذا سمع مثل هذا التفسير. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. نعم، هذه نصيحة من هذا الإمام، لأن القلوب سريعة التقلب والشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد ليغويه ويضله، فلتبعد عن نفسك هذا الأمر تأخذ بهذه النصيحة فلا تجالس أهل الأهواء ولا تخالطهم خشية على دينك من أن يصيبه شيء من أهواء هؤلاء. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداء، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدهم ذلك يعني أئمة السلف عدوا ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وإن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، بل جعله بعض أهل العلم هذا جهاد الخواص، خواص أهل العلم جهادهم هو يكون بهذا ببيان الحق للناس ودعوة الناس إليه والرد على أهل الأهواء والمبطلين وبيان حالهم للناس وتحذير الناس منهم، هذا من الجهاد، إن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل يترجح على ذلك، بل يترجح على ذلك. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، يعني مثل مقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ لو قال أحد مثل هذا الكلام اليوم إيش يقولون له؟ هذا كيف يتكلم على هذا المسكين الذي يعتكف ويصوم وكذا وكذا وهو من أهل البدع وأهل الضلالات؟ لاحظ كلام يقول: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، هذا نفعه متعدي وليس قاصر، نفعه متعدي. يعني هل هناك عداوة دنيوية بين هذا الإمام وهؤلاء المبتدعة؟ لا، الأمر يتعلق بالدين، ومصلحة الدين مقدمة على أي مصلحة أخرى. فلذلك قال هذا الكلام الذي يقتدى به فيه. فبين الكلام، ما زال مستمرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يقول: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. يعني الكفار إذا استولى بعضهم على بعض بلاد المسلمين القلوب ما تفسد، القلوب الحية بالإيمان، لأن هذا معتقد في قلب الإنسان، ولا يقبل من الكافر فيه صرفا ولا عدلا. لكن إذا قام شخص وهو مبتدع فقال: قال الله، قال رسوله، فسر الآية بمعنى يخالف معناها الصحيح، جاء بحديث ضعيف مكذوب نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالمشتبهات، أتى بمثل هذه الأمور، يقبل أناس كثيرون منه مثل هذا، لأنه يظهر التدين ويظهر الحرص على دعوة الناس. لكن إذا كان هو بهذه المثابة، فلذلك قال هذا الإمام مثل هذا الكلام: وأما أولئك، يقصد أهل البدع، فيفسدون القلوب ابتداء، لأنهم يتكلمون بعقائد فاسدة لتحل محل عقائد صحيحة. لكن الكافر وإن تكلم ما في مسلم يقبل منه شيء من أمر الدين، من هنا جاءت الخطورة. ليس المقصود أن هؤلاء المبتدعة أشد من الكفار أو أكثر من الكفار، لا، المقصود هو من هذا الجانب، من هذا الجانب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله في موضع آخر: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بيّن أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله، هذا مهم، لاحظ، يقول: وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. الإنسان يجب أن يعتقد هذا المعتقد، فيكون إنكاره للمنكر ورده للبدعة وصاحب البدعة ليس لهوى في نفسه أو عداوة شخصية لصاحب هذا الكلام، وإنما مقصوده نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدفاع عن هذا الدين. إذا كان بهذه المنزلة فهذا هو المحمود. أما إذا كان يظهر الرد والكلام على أهل البدع والمخالفين وليس مقصده إلا الرياسة أو الشهرة وأن يظهر بين الناس، فهذا لا يدخل في المعنى المحمود، بل يكون مذموما، حتى وإن تكلم بحق يكون مذموما، لأن مقصده ليس نصرة الحق. فلذلك قال: وهذا كله، يعني ما تقدم، يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. ثم مثل لذلك، قال: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه، مساوئ الشخص المخالف له، مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، فهذا من عمل الشيطان، لأنه أظهر هذا العمل في صورة عمل صحيح وصالح، وهو في الوقت نفسه ليس هذا مقصده، فاختل الركن الأول من ركني العمل المتقبل وهو الإخلاص لله عز وجل. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة، فالواجب اتباعهم لذلك. من منهج السلف الصالح الرد على المخالف، هذا منهج من منهج السلف الصالح الرد على المخالف، هذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة أنهم يردون على المخالف أي مخالف، حتى لو كان المخالف من أهل السنة والجماعة ولو كان إمام الأئمة يردون على المخالف، لأن مقصدهم هو الحق. لكن تجد أهل الأهواء والبدع ما يرد بعضهم على بعض إذا خالف ولو أتوا بالطواب، لكن مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم يردون من خالف الحق ويردون قوله ولو كان من أئمة المسلمين، لكن يفرقون بين أهل الأهواء والبدع وبين أئمة المسلمين. فمن كان من أئمة المسلمين وعلى المنهج الصحيح السليم ما يعادونه، يردون خطأه ويدعون له ويعلمون أنه يدور بين الأجر والأجرين، لأن الأصل الذي بنى عليه دعوته وعقيدته وكلامه وما كتبه الأصل صحيح، لكن الخطأ يحصل لكل أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيردون الخطأ ويردون على المخطئ، لكن إن كان من أهل السنة والجماعة لا يذمونه ولا يحقرونه، لكن يردون خطأه. وهذا تجد تنضح به كتب الفقه. إمام ابن عبد البر يقول: وقول مالك في هذه المسألة ليس بشيء، ليس بشيء. أحد يقدح في الإمام مالك؟ لا والله، إمام دار الهجرة. ومع ذلك وهو مالكي ابن عبد البر من المعتبرين الكبار في مذهب مالك، بل إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك يقول قول مالك في هذه المسألة ليس بشيء. ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبع للدليل، لا يمكن أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، ولا يساوي غير المعصوم بالمعصوم، ليس كما ذهب إليه المتعصبة من باع أئمة المذاهب، ما من مذهب إلا وفيه متعصبة. أحدهم يقول إيش؟ كل آية أو حديث لم يعمل به أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، هذا يستقيم؟ والآخر يقول يجب على الثقلين الإنس والجن اتباع الإمام الشافعي المطلبي، ها؟ والآخر يقول الأخذ بظواهر النصوص وترك ما عليها الأئمة كفر، كيف يكون؟ والآخر يذكر أدلة ويقول إلا أننا ننصر مذهبنا، هذا ما تجده إلا عند المتعصبة. أما عند طالب الدليل الذي يريد الحق لا، أئمة معتبرون لهم قدرهم احترامهم دعاء لهم، لكن لا يتابع أحد فيما خالف فيه الحق، كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منهج السلف الرد على المخالف، هذا متقرر عندهم الرد على المخالف، وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أو عقدية، أو كان المخالف من أهل البدع، أو كان المخالف من أهل البدع، ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات. لكن كما ذكرت ونقلت لكم كلام للشيخ صالح الفوزان هنا، لكن يقول إن كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة فهذا تذكر ميزاته، يقول وحسناته تغمر زلاته في نصرته للسنة، أما إن كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته. انتهى من كلام الشيخ حفظه الله تعالى. لماذا فرقنا بين الاثنين؟ لأن هذا بنى أصوله ومعتقده ومنهجه على الحق، وكونه أخطأ في مسألة أو فهم منها ما قد يفهم غيره خلافها هذا اجتهاد سائغ يسوغ لمثله. أما الآخر بنى أصوله ومنهجه ومعتقده على ما يخالف الكتاب والسنة، ففرق بين هذا وهذا. فلا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر إيش مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من حسنات كما سنذكر في